والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وأقرضتم الله

فقاتلا إنا هاهنا قاعدون

من

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا فأخذ الله

ستجدن أشد

لتعلموا أن الله

Thank you. كففت بني أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ